القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فيلم مصري من الأفلام القديمة الجميلة والمميزة واللي يعتبر من العلامات في تاريخ السينما المصرية، فيلم إنساني من الدرجة الأولى بيظهر القيم النبيلة زي الضمير الإنساني لما يكون موجود ومتيقظ وبيتحكم في تصرفات صاحبه علشان يدله على كل ما هو صواب وعلى كل ما هو سوي من التصرفات والأفعال. بيحكي عن مشاعر جميلة بين الناس وبين أفراد الأسرة الواحدة والتعاون الجميل بين الناس وبعضها. فيلم الليلة هو فيلم حياة أو موت. فضلك أحمد أفندي إبراهيم اللي ساكن هنا يا فني دور. أحمد أفندي إبراهيم؟ أيوة، اللي له بنت صغيرة ما شفتهاش طالعة دلوقتي. دلوقتي؟ أيوة، في إيدها أزازة. أزازة؟ هو ساكن فني دور، خلصني. مين؟ أحمد إبراهيم العيان اللي كان بيجيله الحكيم هنا. أحمد إبراهيم عزل. عزل؟ إزاي؟ عزل على العربية كره. انت متاكد؟ ايوه متاكد، عزل ادينا جمعه. طب من فضلك اديني العنوان بتاعه. ما خبرش. ما تعرفش عزل فين؟ ما خبرش. السلام عليكم. اسمع يا ابني، احمد ابراهيم اللي كان ساكن جنبكم ما تعرفش عزل فين؟ ايوه. فين يا ابني؟ هو ده العنوان لوسط شلبي. وسط شلبي؟ من فضلك يا وسط شلبي، ما تعرفش احمد ابراهيم اللي كان ساكن جنبكم عزل فين؟ ايوه، هو كتب لي العنوان، اصل كان له قميص ما لحقش ياخده قبل ما يعزل. هو كتبه لي اللي كنت حاطه في المحفظه هنا. لا اهو المنصوره شارع حسبي نمره 17. لما اخذه ده علوان حماتي بعد عنك، شارع حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. ادور كويس يا استاذ شلبي، يظهر نوع مني. يمكن تكون حطيته في حته تانية. مش معقول. ما انت مش فاكر العنوان؟ لا والله، هو كتبه كده باستعجال وانا معرفش استقرا. يا عالم، يعني محدش يعرف عزل فني شارع فني حته؟ يظهر حضرتك عاوز تقابله ضروري. ضروري قوي يا استاذ شلبي. جيله يجي ياخد القميص، اقول له مين. سلام عليكم. فيلم حياة أو موت عرض عام 1954. القصة لكمال الشيخ والحوار لعلي الزرقاني، السيناريو لعلي الزرقاني وكمال الشيخ والإخراج لكمال الشيخ. البطولة لمجموعة من النجوم: الفنان عماد حمدي، الفنانة مديحة يسري، الفنان يوسف وهبي، ومجموعة من الممثلين والنجوم. وشهد أول ظهور للفنان رشدي أباظة اللي أصبح بعدها واحد من أكبر وأهم نجوم السينما المصرية والعربية. بتدور قصة الفيلم حول أحمد إبراهيم واللي قام بدوره الفنان عماد حمدي، الكائن بدير النحاس بمصر العتيقة، موظف بسيط بإحدى الشركات الخاصة، بيعيش مع زوجته الفنانة مديحة يسري وبنته الصغيرة سميرة اللي قامت بدورها وقتها الطفلة ضحى أمير. رايحة فين يا أحمد؟ فين يا شاطرة؟ مروح. ساكنة فين؟ في دير النحات. اوعى تمشي من هنا لحسن العساكر بيمسوك العيال الصغيرة. ليه؟ تعالى مشيك من طريق تاني. تم الاستغناء عنه وذهب للشركة لصرف مكافأة نهاية الخدمة، خصوصا وإن العيد كان على الأبواب وهو كان بدون عمل من شهرين. لكن المدير أجل صرف المكافأة لبعد العيد، فباع ساعته واشترى البنت فستان جديد، واقترحت عليه زوجته إن هم يروحوا يقضوا العيد في بيت أبوها اللي كان الفنان عبد البديع العربي وأمها الفنانة رفيعة الشال، لكنه رفض، وده أثار غضب زوجته فأخذت بنتها وتركت البيت. لكن البنت عادت له مرة تانية، وقتها فجأته كريزة كلى بألم شديد جدا، فأعطى لبنته 25 قرش لتحضر له الدواء من الصيدلية، وكان دواء تركيب. ولما وصلت الصيدلية كان وقت الإغلاق لراحة الظهيرة، فاقترح عليها مساعد الصيدلي إنها تذهب لصيدلية العتبة لأنها الوحيدة اللي لا تغلق ظهرا. وركبت الترام ووصلت للعتبة، وقام الصيدلي الفنان الكبير حسين رياض بتحضير الدواء، وطلب منها 25 قرش تمنه، فأعطته كل اللي كان معاها، وكان 24 قرش لأنها ركبت الترام بقرش، ووافق الصيدلي. لكن بعد خروجها اكتشف إنه وضع كمية أكبر من كبريتات النحاس القاتلة، فأرسل مساعده في أثرها لكنه لم يعثر عليها. وطبعا الصيدلي خاف من العواقب لأن المريض هيموت من أول جرعة من الدواء. راح الصيدلي مباشرة لإسم البوليس، وفي البداية لم يجد تعاونا من الشاويش النبطجي، فذهب إلى الحكمدارية. وتصادف وقتها إن كان جميع القيادات مجتمعة من أجل هروب أحد المجرمين الخطرين، وكان اسمه أحمد الضبع. ولما قال للضابط اللي قام بدور الفنان عدلي كاسب إنه جاء من أجل أحمد، ظن إنه يقصد أحمد الضبع المجرم الخطير، فأدخله مباشرة للحكمدار اللي قام بدوره الفنان الكبير يوسف وهبي، واللي استمع لقصته وفهم الموضوع وتعاطف معاه. وبدأوا عملية البحث عن البنت الصغيرة، واللي عرفوا إنها جاءت مستقلة للترام وتركت مع النقود التذكرة، اللي عرفوا منها إنها ركبت من أول الخط. واتصل الصيدلي بالطبيب اللي كتب الروشتة وعرف منه عنوان المريض، وذهبوا للعنوان فوجدوه انتقل لمنطقة دير النحاس. وتم تكليف دوريات الشرطة بالبحث عن فتاة صغيرة تحمل زجاج الدواء. أما رحلة البنت في طريق العودة فكانت مثيرة، خصوصا ان ما كانش معاها نقود علشان تركب، واضطرت تاخد الطريق ماشية. وهنا ظهر تعاون المصريين معاها لما الكمساري اركبها مجانا، وبعدها قام احد الصبية بتهربها لما وجد البوليس بيقبض على الصغيرات، وخطف منها احد السكارة الزجاجة، لكن المرة استعادوها منه مرة تانية ورجعوها لها. وأخيرا اضطرت الشرطة للجوء لمحطة الإذاعة، وتم قطع البرنامج الغنائي اللي كان موجود وقتها، وتم بث النداء الشهير في الفيلم من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم الكائن بدير النحاس: لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل. حين سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية. من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاتم بدير النحاس: لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل، الدواء فيه سم قاتل. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية، وعلى كل من يعرف مكان أحمد إبراهيم المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه، أو اختار الحكمدارية فورا. راديسكو. واستمعت زوجته للنداء وهي في بيت والدها، فأسرعت إلى منزلها، ووصلت أثناء استعداده لتناول الدواء. بعد ما البنت وصلت فأزاحت الدواء عن فمه في اللحظة الأخيرة، ووصل الحكم دار للمنزل للاطمئنان عليه، وكان معاه الصيدلي اللي أعطاه زجاجة الدواء السليم. افتح يا بابا، أنا سميرة، أنا جبت لك الدواء أهو. انت احمد ابراهيم؟ دوختنا يا اش ابراهيم. من حكم دار بوليس العاصمة الى احمد ابراهيم القاطن بدير النحاس. لا تشرب الدواء الذي ارسلت ابنتك في طلبه. الدواء فيه سم قاتل. الدواء فيه سم قاتل. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية وعلى كل من يعرف مكان أحمد إبراهيم المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه، أو اخطار الحكمدارية فورا. بالشفاء. قدر الله، كل عام وأنتم بخير. سعيدة يا حلوة يا أم فيونكل. سعيدة يا شويش. أنا عاجزة عن الشكر. واجبنا يا هانم السهر على خدمة الجمهور. راديسكو. هذا العمل الإنساني الرائع حاز عددا من الجوائز، منها جائزة الدولة عام 1955 وجائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي المصري عام 1954، وأيضا دخل المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي عام 1955، ولكنه حاز الجائزة الكبرى وهي حب واحترام الجمهور والنقاد على مدار سنوات طويلة. ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب مع واحد من أجمل الأفلام السينمائية المصرية، فيلم حياة أو موت. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد من الموضوعات والأعمال والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري. إخراج هبة حربي.